الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الواجب في نصوص الصفات إثباتها مع قطع دابر المماثلة والطمع في التعرف على كيفيتها. قاعدة طويلة شوي لكن أعيدها مرتين. الواجب في نصوص الصفات إثباتها مع قطع دابر المماثلة والطمع في التعرف على كيفيتها. أعيدها مرة أخرى. الواجب في نصوص الصفات إثباتها مع قطع دابر المماثلة والطمع في التعرف على كيفيتها. اعلم أرشدنا الله وإياك لطاعته وشرح الله صدورنا لاستقبال العلم على وجه الصحيح أن كل نص من نصوص الصفات يمر عليك فإنه يجب عليك أن تقف عنده قليلا حتى تحقق فيه ثلاث عقائد. كل نص من نصوص الصفات يجب عليك فيه ثلاثة أشياء. كل نص من نصوص الصفات يجب عليك فيه ثلاثة أشياء. كل نص من نصوص الصفات يجب عليك فيه ثلاثة أشياء. أنت تبي تصير من أهل السنة في هالنص؟ حقق هالأمور الثلاثة. الأمر الأول قال إثباتها، أي إثبات الصفة التي يدور حولها هذا النص، أي إثبات الصفة التي يدور، ابحث عن الصفة التي يدور حولها النص وأثبتها. هل إثباتها كافي؟ الجواب لا، بل يجب عليك أن تنتقل من الواجب الأول إلى الواجب الثاني، وهو أن تعتقد أن الله لا يماثله شيء فيما أثبته من صفته. إذن إثباتها وقطع دابر المماثلة، هل يكفي هذا؟ الجواب لا، انتقل للواجب الثالث وهو قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة بلا كيف معلوم، بلا كيف معلوم، ما أدري عنها، الله أعلم، لا يعلم كيف الله إلا الله، الله لم ينظر له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى جبريل وميكائيل ما يعرفون ها كيفية شيء من صفات الله عز وجل. هذا مما اختص الله به في علم الغيب المطلق. ها جاك من النوم معي ولا لا؟ وش آخر شيء قلته؟ وش آخر شيء قلته بسرعة ذكروني. ها قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. بس هالثلاث؟ نعم هالثلاث. متى ما زاغ بصرك عن واحدة فاعلم أنك من أهل البدع. مثاله قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من نصوص الصفات. الواجب الأول أن أثبت الصفة التي يدور حولها النص وهو صفة الرحمة، فقل لله رحمة، هذا الواجب، فاصلة، حط فاصلة. وقطع دابر المماثلة فأقول رحمة لا تماثل رحمة المخلوق، طيب حط فاصلة. والواجب الثالث ها ولا أدخل في هذه الرحمة، ولا أسأل عن هذه، عن كيفية هذه الرحمة أبدا، أنا من أهل السنة في هذا النص، أنا من أهل السنة بهذا النص، مذهب الصفات بسيط جدا. هذا الواجب عليك في نصوص الصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا من نصوص الصفات. طبق عليه الواجبات الثلاث. الواجب الأول أن أثبت الصفة التي يدور حولها النص وهو صفة، فأقول لله نزول، ثم أقطع دابر المماثلة فأقول نزولا لا يماثل نزول المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا النزول. ممتاز يا ولدي، أنت من أهل السنة في هالنص. طيب وغيره؟ إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، من نصوص الصفات، فأثبت أن لله أصابع لا تماثل أصابع المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفيتها. والواجب المحتوم في نص الصفة ثلاثة، إثبات هذه الصفة. هذا أول واجب عليك، لأن كثيرا من أهل البدع يقرؤون هذه النصوص ولكنهم يخالفون في إثباتها، أو يثبتونها ويتكلمون في كيفيتها، أو يحرفونها ويخرجونها عن مدلولاتها الصحيحة. طيب قول الله عز وجل حتى يضع رب العزة فيها رجلة، انتهينا منها، لله رجل لا كأرجل المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفيته. ثلاث، ما يغني واحدة عن واحدة، كل الثلاث لازم واجب عليك، مع نفي تمثيل ومع قطع الطمع. هذه هي الواجبات الثلاث.